أم غريب والمجلس أمال نشوف هكذا غريب تدري الصادق زادت آلامي وقلب صاحب صوت خانت أيامي تدري يا صادق زادت تدري يا صادق زادت آلامي تدري صوتك شباب زادت وقلب صاحب صوت وقلبي خانت أيامي بارك الله من شامه هذا النص أغاتي وتجري يا صادق خلي فكرك وحفظ المستهل زادت آلامي تجري يا صادق مولاي زادت آلامي وقلبي صاحب صوت خانت أيام تجري يا صادق تجري زادت آلامي تجري الصادق تجري وقلب صاحب صوت ما شاء الله خانت يا هي الصديقة عرض حالك وحالتنا ومحنتك صارت ما تدار محنتنا بارك الله من الشامة مأجورين عمي ما يضيع أجركم يا الصديقة عرض حالك وحالتنا ومحنتك صارت مصدر محنتنا شوف الليالي يا واضح خلتنا وشوف الليالي يا واضح خلتنا نشكي لك يا لعبي وهضم غربتنا انت غريب ونحن ايضا غرباء او نشكي لك لعبي وهضم غربتنا وحالي اصعب حال والجفن دامي وحالي اصعب حال والجفن دامي قلب صاحب صوت ما شاء الله خانت تجري الصادق الهجريات زادت آلامي زادت مولاي تدري تدري تدري قلبي طاح بصوت قلبي طاح ما شاء الله خانت خانتي يا الصديقة بابك بوقت متألمة تشكي لك أعمالي لعيني وظلمي يا الصديقة بابك بوقت متألمة تشكي لك مالي إلا عيني وظلمي وانتم أهل بيت الشرف والعصمة بس انتو لتذيلون عرش وحكمة ونشرح الحياة وضع والدمع هامي مولاي نشرح الحياة وضع والدمع هامي قلب صاحب صوت قلب خانت أيامي خانتي تجري الصادق تجري زادت آلامي تجري تجري تجري قلب صاحب صوت خانت ايامي خانتي الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي يا صديقي بابك بوقت متألمه تشكي لك معي اللعيني وظلمي يا صديق احبابك بوقت متألمه وتشكي لك معي اللعيني وظلمي مولاي وانتم اهل بيت الشرف والعصمة وبس انتم لتذيلون عرشة وحكمة احني اشراح الحياة وضاع يبا وين دمع هامي احني اشراح الارض اهوي الدمع هامي قلب طاح بصوت قلبي طاح خانت ايامي تجري تجري يا الصادق تجري زادت آلامي تجري يا صادق تجري قلب صاحب صوت حسبت اشوف بهالغرب احبابي انا حسبت اشوف بهالغرب احبابي صار حسابي وهذا حالي نوح وشفته قدامي وهذا حالي نوح وشفته قدامي قلب صاحب شوق خانت ايامي خانتي تدري الصادق تدري زادت الامي قلب صاحب صوت خانتي يا مولاي من قبل دمك غيرت غلط دمي ومن قبل سمك رات عجنا وسمي اللهم ارزقنا زيارته من قبل دمك رات أشوف نفسي بغرب ما حد يمي يا صديقي وهمك يشافي همي وتدري يا ما اسمه أخذت أحلامي وخابت أحلامي قلب صاحب صوت خانت أيامي خانتي يقضيها الحوائج من الغريب إن شاء الله تدري زادت أحلامي قلبي طا خانت يا صديقي بهاي المرصة يبتدري وصبيري وحياتي الصبر من صبري يا صديق بهاي المرصة يبتدري انا صبيري وحتى الصبر مل من صبري لاجل الوفا لاجل الوفا ضحية وردة عمري وطرديت كل ما تلحقني بصدري من الظلم والجور وكثرة استهامي من الظلم والجور وكثرة استهامي قلب صاحب صوت خانت ايامي خانتي وفيت عهدي الوفي في بعهدك ولجل الشارع وبالشم تقطع كبدك وحالتك صارت مثل حالة جدك وحالتك صارت مثل حالة جدك مسلطة غير ظالم بأحكامه وعن الشمر ما يختلف إجرامه لما نذيبه جدك وشبه